إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوه وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. عباد الله، إن من عبر الحج العظيمة ومواقفه المؤثرة غاية التأثير ذلكم الجمع العظيم والموقف المبارك الذي شهده جميع الحجاج يوم الجمعة الماضي في يوم عرفة في أرض عرفة، حيث وقفوا جميعا ملبين ومبتهلين إلى الله جل وعلا، يرجون رحمته ويخافون عذابه ويسألونه من فضله العظيم في أعظم تجمع إسلامي يشهد. عباد الله، وهذا الاجتماع الكبير يذكر المسلمين عامة بالموقف الأكبر يوم القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآخرون ينتظرون فصل القضاء، ليصيروا إلى منازلهم إما إلى نعيم مقيم أو إلى عذاب أليم يوم العرض على الله. يقول الله تعالى: وعرضوا على ربك صفا، ويقول جل وعلا: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ففي ذلك اليوم العظيم يجمع الله جميع العباد، كما قال سبحانه: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقال الله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقابن. وقال تعالى: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. عباد الله، ويستوي في هذا الجمع الأولون والآخرون، فالكل مجموع إلى ذلك الميقات العظيم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ولن يتخلف عن هذا الجمع أحد، من هلكوا في أجواء الفضاء، ومن ضلوا في أعماق الأرض، ومن أكلتهم الطيور والسباع، الكل سيجمع ولا مفر. قال الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال سبحانه: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وسيجمعون على أرض غير هذه الأرض. قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صفة هذه الأرض التي يجمع عليها الناس، ففي صحيح البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، أي على أرض مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض ولا جبال ولا صخور، وليس فيها علامة سكنى أو بناء. عباد الله، ويجمعون على تلك الأرض حفاة لا نعال عليهم غرلا، يحشرون على تلك الأرض حفاة لا نعال عليهم، عراة لا لباس عليهم، غرلا أي غير مختونين. ففي صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قالت قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. عباد الله، وفي ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فلا ظل في ذلك اليوم إلا ظل عرش الرحمن، فمن مستظل بظل العرش ومن مضح بحر الشمس قد سهرته واشتد فيها كربه وأقلقت، وقد ازدحمت الأمم وتضايقت ودفع بعضها بعضا واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش، قد اجتمع عليهم في موقفهم حر الشمس مع وهج أنفاسهم وتزاحم أجسامهم، ففاض العرق منهم على وجه الأرض ثم على أقدامهم على قدر مراتبهم ومنازلهم عند ربهم من السعادة والشقاء. فمنهم من يبلغ العرق منكبيه وحقويه، ومنهم إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قد ألجمه العرق إلجاما. نسأل الله العافية والسلامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. رواه البخاري. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كقدر ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه. عباد الله، ويكون وقوفهم في يوم مقداره 50,000 سنة. قال الله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عباد الله، ويهون الله جل وعلا أمر الموقف على أهل الإيمان. نسأل الله الكريم من فضله. ففي المستدرك للحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمن كقدر ما بين الظهر والعصر، ويظل الله أهل الإيمان سبحانه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويقول جل وعلا في ذلك الموقف العظيم أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي ذلك اليوم يفزع الناس إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله في أن يبدأ في القضاء والحكم بين العباد، فيعتذرون إلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يقول أنا لها، فيذهب صلوات الله وسلامه عليه ويخر ساجدا تحت عرش الرحمن، ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. وحينئذ عباد الله يجيء الرب عز وجل للفصل بين العباد، وهذا هو معنى قول الله تعالى

اللهم إنا نعوذ بك من كل أمر يسخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر ذنوب المذنبين من المسلمين، وتب على التائبين، واكتب يا ذا الجلال والإكرام الصحة والسلامة والعافية للحجاج والمعتمرين. اللهم واعدهم إلى ديارهم آمنين سالمين غانمين رابحين. اللهم أعدهم وقد حطت عنهم الذنوب، اللهم أعدهم إلى ديارهم وقد أعتقت رقابهم من النار. اللهم واعتق رقابنا أجمعين من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعذنا يا ذا الجلال والإكرام من النار ومن كل ما يسخطك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.